إلى المحبة والتعلق والولاء المطلق لله ورسوله وللدين. ويتبع ذلك أنك حتى مشاعرك التي من الصعب أن تتحكم فيها لفرط حبك لله، فإنك تخضع مشاعرك وفق ما يحب الله. أن يحب المرء لا يحبه إلا شنو؟ إلا في شنو؟ إلا في الله. ده حاصل يا إخواننا. المشاعر دي أنت بتحب زول بدون ما تقصد، تقول أنا ما قادر أنا بحبه، وبتكره زول بدون ما شنو؟ بدون ما تقصد. لكن في زول بحب الله، ده لما يصل مرحلة زي دي سوف يجد حلاوة الإيمان، سوف يجد ويبذر بمنزلة الوجه. حتى في زول بحبنا زول في الكورة اسمه الحب في شنو؟ في الكورة، والبغض في الكورة. والله العظيم الهلالات بكره منه المريخات، ويحاول ينتقصوا الناس في المريخ، والعكس كذلك. قلت ده اسمه الحب في شنو؟ في الكورة. والبغض في شنو؟ في الكورة. وفي زول من كثرة ما يحب في الكورة ممكن يحب زول كافر معلق صليب رسمي اسمه رينالدو رونالدو ما عارف الكلام الفارغ ده، يحبه عديد. ده اسمه حب في شنو؟ الحب في الكورة والبغض في الكورة. ده بيجي حلاوة الإيمان، ده ممكن نجد حلاوة الإيمان الحب. إخواني أنتم متعينين كده ما في حب في الكورة؟ حتى في محترف تلقاه كافر وبيلعب في واحد من الأندية يحبه جدا، كويس، لأنه بيحقق انتصارات، ويحبه من أعماق شنو؟ من أعماق قلوبه. واحد اتصل بي تلفون قال لي والله يا شيخنا نحن بنحبك شديد وما بنفوت خطبة الجمعة معاك لأنك زي هيثم مصطفى، أنت زي هيثم مصطفى. قال لي قلت له هيثم مصطفى شنو؟ قال لي ده أحرف لاعب وزول الأيام دي هو الظاهر في الساحة، وقال لي أنت حريف زيه بس في الخطب دي. قلت له يا أخي بئس التشبيه يا أخي، يا أخي ما لقيت أشبهني به إلا الزول ده يا أخي، يا أخي أنا بعرفه. لكن قال لي أنت زي هيثم مصطفى بس، قال لي ده شو ده؟ عليك شو الزول ده؟ بعد شوية لما شافني زعلان قال لي مع الفارغ يا مولانا، يعني أنت ما تزعل مع الفارغ. قال لي مع الفارغ أنت بخليه تقول ذاته زي هيثم مصطفى، شو بنعد عليك الله؟ شوف الإعجاب ده، ده حالته حتى ذكرني هو شايف نفسه رفعني السما ذاته حتى زي هيثم مصطفى، شايف نفسه شنو؟ رفعني فوق. أنا كشف الزول ده والله أنا عذرته، قلت فهم ده فهم وعد ده فهم. هذا مبلغ علمه. طيب، فاستدل الهروي رحمه الله، وابن القيم يقول استدلال الهروي بهذه الآية من أحسن الاستدلال والاستشهاد على منزلة الوجد، فقد استدل بقوله تعالى عن أهل الكهف من الفتية وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قال لأنهم ما فارقوا النعيم وخالفوا المجتمع وسبحوا عكس التيار وصادموا الملك الحكومة والشعب جميعا، وأتوا بما يجعلهم في موضع ذم ومقت عند الناس وكراهية، ما قوي